وحرت وحارت فقلت وقالت وحرت وحارت بظلي صراعي صراع الرهيب فأمسكت فأسي وحطمت نفسي فأمسكت فأسي وحطمت نفسي وقلت وصلت ديار الحبيب.